بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد. في كتاب العقيدة في أثناء أو في آخر الكلام على القرآن، وأنه كلام الله تعالى، الرد على من زعم أنه مفترى، وأن من قال ذلك فإنه كافر، وهكذا من زعم أنه من إنشاء أي بشر. دليل ذلك قول الله تعالى حكاية عن بعض الكفار أنهم قالوا: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فوعدهم الله فقال: سأصليه سقر، يعني من قال بهذه المقالة فإنه يستحق أن يصلى بسقر، وهي من أسماء النار. ولا شك أن ذلك إنكار لأن يكون القرآن من كلام الله، وإنكار أن يكون معجزة لنبيه عليه الصلاة والسلام، وادعاء أنه من كلام محمد أو من كلام غيره من البشر. قد حكى الله تعالى عن بعض الكفار أنهم قالوا: إنما يعلمه بشر، ادعوا أن الذي يتعلم منه بشر إنسان بمكة كان أعجميا. قال الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، يعني أن ذلك الذي يدعون أنه هو الذي علم محمدا هذا القرآن ليس بفصيح بالعربية بل هو أعجمي، أما هذا القرآن فإنه فصيح كلام عربي واضح ليس فيه شيء من العجمة ولا من اللكنة ولا من الوصمة أو العيب، بل هو كلام الله. وكذلك أيضا حكى الله عنهم أنهم قالوا: إن هذا إلا سحر مبين، وقالوا إنه قول شاعر، وقال بعضهم بل هو قول كاهن، وقالوا إن هي إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. أساطيرهم يعني الأكاذيب التي جمعها الأول والتي هي من كلام الأولين، ادعوا أن محمدا جمعها وأن هناك من يأخذها منه ويمليها عليه بكرة وعشيا، فهي تملى عليه بكرة وعشيا وأولا أول النهار وآخرة بكرة وأصيلا. رد الله عليهم فقال بكرة، فأخبر تعالى بأنه كلام الله حيث قال: وقالوا إن هي إلا أساطير الأولين. ثم قال: قل نزله روح الذي يعلم، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض هو الله إنه كان غفورا رحيما. وعلى كل حال، فمهما قال الذين لفقوا فيه هذه الأقاويل من الأولين والآخرين، فقد رد الله عليهم وقد فضح أكاذيبهم

وهو أن كل صفة نثبتها لله تعالى فإننا نعتقد أنها على ما يليق به، وننزه الله عز وجل عن أن يكون شبيها بالمخلوقين في أي صفة، كما ننزهه عن أن تسلب عنه صفات الكمال. فسلب الصفات يسمى تعطيلا، وإثباتها واعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين يسمى تشبيها، وكلاهما طرفان نقيض، كلاهما باطل لا يجوز القول به، والقول الوسط الذي هو قول أهل السنة اعتقاد أن صفات الله سواء كلام الله أو كلام غير كلام الله أو صفاته وأفعاله أنها ثابتة وحق ويقين وليست مماثلة لصفات المخلوقين، هكذا يجب أن نقول. ولأجل ذلك مثله كما سمعنا باللبن الصافي الذي يخرج من بين فرث ودم، فجعل اللبن هو قول أهل السنة والفرث والدم قول المعطلة والمشبهة. وذكر أن بعض السلف كانوا يقولون الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا، ويقول آخر من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما أثبته لنفسه فقد كفر، وليس في صفات الله تعالى تشبيه، ليس في إثباتها تشبيه أصلا، بل فيها إثبات صفات تليق بجلاله ينزه فيها عن أن يكون مشابها لشيء من المخلوقات، هكذا ينبغي أن نعتقده في صفات ربنا سبحانه وتعالى. وبلا شك أن كلا الطرفين يعتقده خلق، يعني طرف التشبيه يعتقده أناس وطرف التعطيل عليه أمم، ولكن المعطلة أكثر لما يروجونه من عقلياتهم التي يموهون بها في الصفات. فلأجل ذلك يقول الشارح إن المعطلة أشد كفرا من المشبهة، وما ذاك إلا لكثرة ما ابتلي بهم الخلق، فلذلك يرجح كثير من الأئمة أن المعطل قد تنقص الله غاية التنقص حتى سلب ربه سبحانه صفات الكمال وألحقه بالناقصات أو بالجمادات أو بالمعدومات أو بالمستحيلات الممتنعات، يعني من لازم أقوالهم مثل هذا. فلذلك يقول ابن القيم في نونيته لسنا نسبح ربنا بصفاتنا، إن المسبح عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. يعني ما كأنه يعبد شيئا ولا يؤمن بشيء، تعالى الله عن قولهم. ويأتي لذلك أيضا زيادة بيان في الرد على الطائفتين، ولعلنا الآن نقرأ في متن الطحاوية. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ونعو معناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد على ما اشتبه عليه إلى عالمه. المخالف في الرؤية هم الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس المتنافسون، وحرم الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون. من هنا بدأ الماتن ثم الشارع يتكلم على مسألة رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. الرؤية في الآخرة ثابتة لأهل السنة، ثابتة في الجنة وفي الموقف أحيانا. هذه الرؤية من تمام النعيم، من تمام نعيم أهل الجنة، ومن تمام كرامتهم، ومن تمام إتحافهم والإنعام عليهم أن يروا ربهم، أن يتجلى لهم ربهم كما يشاء، وأن يكشف الحجاب بينه وبينهم، وأن ينظروا إليه كما يشاء. وإذا نظروا إليه لم يلتفتوا إلى غيره حتى يحتجب عنهم، ازدادوا بهجة وسرورا وتسفر وجوههم وتزداد نظرة وتزداد نحبرة وفرحا. وقد أخبر العلماء والعباد والعارفون بأنه لولا يقينهم بأنهم سيرون ربهم تعالى لقتلوا أنفسهم لو عرفوا أو خافوا أنهم في الآخرة لا يتنعمون برؤيتهم لما قر لهم قرار ولما سروا بذلك الموعد. لكن اطمأنوا إلى خبر ربهم والخبر عن نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام وصدقوا بأنهم في يوم القيامة وفي الجنة يتنعمون غاية التنعم برضا الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك برؤيته. وذلك أنه في بعض الأحاديث يقول لهم اسألوني فيقولون نسألك رضاك فيقول رضائي أحل لكم دار كرامتي فيقول سألوني فيجتمعون على أن يقولوا اكشف لنا الحجاب أو أرنا وجهك فإذا تجلى ورأوه لم يلتفتوا إلى غيره. ولا شك أن ذلك وارد في الأدلة الكثيرة وفي النصوص الصحيحة الصريحة التي لا تحتاج إلى تدعيم ولا إلى تقوية والتي بلغت في كثرتها التواتر ولكن أنكرها مع كثرتها من حرموا هذا النعيم ومن صد بقلوبهم عن هذا الأمر العظيم. أولئك هم الجهمية والمعتزلة وأتباعهم من الخوارج والإمامية. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان وهو أول من أنكر الصفات لما أنكر أن يكون الرب سبحانه وتعالى له صفات أنكر أن يرى وقال لا يمكن أن يرى إلا إذا كان في مقابلة أو كان في جهة فادعى أن رؤيته مستحيلة غير ممكنة. وتبعت الجهمية المعتزلة فرق كثيرة لا يزالون موجودين ولهم مؤلفات ينكرون فيها الصفات ومن جملة الصفات الرؤية ينكرون أكبر نعيم وأكبر لذة لأهل الدنيا لأهل الجنة ولأهل الدنيا إذا تذكروها فداهم ما تذكروه إلى طلبها وإلى المغالاة في العبادة التي تؤهلهم لها. لا شك أن هذه العبادة هي أجل العبادات يعني هذا النعيم هو أجل نعيم يحصل لأهل الجنة. وتبعهم على ذلك الخوارج يعني من المتأخرين أما الخوارج المتقدمون فلم ينقل عنهم إنكار ذلك وأما الخوارج المتأخرون فإنهم على هذا المعتقد وهو إنكار الرؤية والقول بأن القرآن مخلوق والقول بأن العبد ليس له أي قدرة أو بل هو مسلوب القدرة. هذه من عقائد المعتزلة التي وافقهم عليها بعض الخوارج. وقد ذكرت لكم أني اطلعت على كتاب لبعض المتأخرين سماه الحق الدامر، أنكر فيه الصفات وركز على مسألة الرؤية وتكلف في صرف الأدلة التي تدل عليها، وركز فيه أيضا على مسألة القرآن وأنه مخلوق، وكذلك مسألة القدر، أنكر قدرة الله على أفعال العباد. فينبغي أن نأخذ حذرنا، وهذا المؤلف موجود في دولة عمان، وقد ظل بسببه خلق كثير، ولكن بحمد الله أن الحق واضح، ويبشرنا كثير من الذين ذهبوا إلى تلك الدولة أن كثيرا من الشباب الذين تفتحت معارفهم قد أنكروا معتقد أسلافهم وآبائهم في مثل هذا، وأنهم رجعوا إلى عقيدة أهل السنة، وإن لم يتمكنوا من الإفصاح بها، ولكن الإباضية الذين هناك الذين هم فرقة من الخوارج لهم الدولة ولهم الصولة ولهم القوة، فهم من بقية الخوارج يعتقدون هذه العقيدة، أكبر ما يعتقدونه وأشهره إنكارهم لهذه اللذة التي هي رؤية الله تعالى في الدار الآخرة. وبكل حال فإن مسألة الرؤية هي من أجل المسائل ومن أفضلها، اعتقدها أهل السنة وآمنوا بها، ولا عبرة بمن أنكرها، لا عبرة بمن أنكرها من هؤلاء، فقد أخبر الله تعالى بأن من خلقه من يحجب عنه في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء منهم بلا شك إذا كانوا ينكرون أن يكون الله تعالى يرى في الآخرة، فمعناه أنهم لا يريدون رؤية الله، وأنهم سيحجبون عن الله تعالى، ولا يحجب عنه إلا الكافرون، فقد حرموا أنفسهم هذه اللذة وأنكروها، فيكونون معاقبين بمثل ما اعتقدوه، والعياذ بالله. من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده، متأول هذه النصوص. وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جرى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة، وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد، وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية، وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة موضوعة صريحة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. أصرح ما استدل به أهل السنة هذه الآية التي في سورة لا أقسم بيوم القيامة، قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الكلمة الأولى رسمت بالضاد، والمراد أنها وجوه مشرقة ناظرة من النظارة التي هي البهاء والإشراق والسرور والابتهاج، يعني أنها منيرة. وقد ذكر الله تعالى أن وجوه أهل الخير هكذا، فقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والابتداع. وقال تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. هذه وجوه أهل السعادة أيضا. فهكذا ذكر الله في هذه الآية أن هذه الوجوه ناظرة، يعني بهية مشرقة مستنيرة مضيئة، تغشاها الفرحة والسرور. لماذا؟ لأنها شعرت بالسعادة، ولأنها أيقنت بحسن العاقبة، ولأنها عرفت الفوز والظفر بالمطلوب، وعرفت أنها ستلقى الجزاء التي وعدت به، وهو الجزاء الأوفى الذي هو جزاء الحسنات بأضعافها. والقول الثاني أن معناه لما رأت ربها، لما نظرت إلى الله سبحانه أشرقت من آثار ذلك النظر. وجوه يومئذ ناظرة أي مشرقة مضيئة. بماذا؟ بسبب رؤيتها لله سبحانه وتعالى. وقوله إلى ربها ناظرة، إلى ربها، لا شك أن هذا يريد به الوجوه، تلك الوجوه إلى ربها ناظرة. هذه كتبت بالضاد خطة، يعني أنها تنظر إلى ربها نظر عيان، نظر معاينة. لم يقل إلى نعمة ربها، ولم يقل إلى ثواب ربها ناظرة، ولم يقل إلى النعيم راضية، ولا إلى الجنة ناظرة، بل قال إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها. وفرق بين من يقرأها ويمرها كما جاءت، وبين من يتكلف في تأويلها. المعتزلة والذين أنكروا الصفات تأولوها تأويلات بعيدة، فبعضهم يقول أن الإله هو النعمة، يعني آلاء ربها أو نعم ربها ناظرة. إلى معروف أنه حرف جر، ولكن جعلوه اسما مضافا، فقالوا إلى ربها أي نعمة ربها أو واحد الآلاء. ولا شك أن هذا تكلف بعيد. وهكذا قال بعضهم إلى ربها ناظرة، أي إلى ثواب ربها أو إلى نعمة ربها أو إلى جزاء ربها، فجعلوا في الكلام مضمرا، ما الذي دلكم على أن في الكلام مضمر أو محذوف لا دلالة عليه؟ لماذا تتركون الظاهر وتأتون بمضمر من قبل أنفسكم؟ وبعضهم قال ناظرة، أي منتظرة إلى ربها، منتظرة أي منتظرة ما يعطيها أو ما يهبها. ما أن هناك فرق بين ناظرة وبين منتظرة. هذه من أمثال التأويلات، تتألف يسمونه تأويلا وهو في الحقيقة تحريف وتغيير وتصحيف لكلام الله وصرف له عن ظاهره. نقول إذا تسلفتم على هذا النص بالتأويل أمكن غيركم وأمكنكم أن تتأولوا آيات المعاد، تأولون آيات المعاد. أنتم الآن يا معتزلة تسلبتم فتأولتم آيات الصفات وحرفتمها وصرفتمها عن ظاهرها، فتحتم الباب لغيركم. الفلاسفة أنكروا صفات، أنكروا المعاد الحقيقي، المعاد الجسماني، وقالوا ليس هناك رد للأرواح بالأجساد، وليس هناك إحياء للأموات. فقيل لهم كيف تردون على هذه النصوص؟ فقالوا نتأولها، ليس تأويلكم لآيات الصفات أصعب من تأويلنا لآيات المعاد. ثم جاءت فرقة أخرى من غلاة الفلاسفة وغلاة الصوفية فتأولوا نصوص الأحكام الحلال والحرام والأوامر والنواهي، وصرفوها أيضا عن ظاهرها وأبطلوها كل الإبطال، حتى قال بعضهم المراد بالحج حج القلوب إلى علام الغيوب، أو قالوا مثلا الصلاة المراد بها اتصال القلب بالرب، اتصال القلب بالرب. ليس معنى أن تجتمعوا في المساجد وتركعوا وتسجدوا، هذا ليس هو المراد منكم. إذا صفت قلوبكم اتصلت بالملأ الأعلى فهذه هي الصلاة التي أمرتم بها. هكذا يقول الخوارج. نقول إذن، يقول الصوفية ونحوهم، نقول إذن بطلت في هذا التأويل الأحكام التي نقلت بالفعل وبالقول الصريح. بسبب ماذا؟ بسببكم يا أشعرية ويا معتزلة، لما أنكم تأولتم فتحتم باب التأويل لآيات الصفات، دخل من هذا الباب الفلاسفة والصوفية ونحوهم وأهل الوحدة، دخلوا من هذا الباب وصاروا يتأولون. بل حصل بالتأويل مفاسد، فإن الفتن التي وقعت من أهل الصحابة إنما هي بسبب التأويلات الباطلة، يعني قتل عثمان وكذلك قتل الحسين وكذلك الفتن التي حصلت، وقعة الصفين ووقعة الجمل ووقعة الحرة، بسبب ماذا؟ بسبب التأويلات البعيدة عن الصواب. فلا تتأول النصوص، بل أجرها على ما يفهم منها، وفوض الكيفية إذا قصرت أنظاركم ومعرفتكم عن شيء فلتتوقف عن الكيفية. كيفية تلك الرؤية أو كيفية الصفة التي هي صفة ذات، قولوا الله أعلم بها، كما يقول مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول. فهكذا نقول الكلام معلوم والكيف مجهول، الرؤية معلومة وكيفيتها مجهولة لنا، الله أعلم بكيفيتها. وإذا كان كذلك سلمنا من أن نقع في هذا التحريف الذي سماه أهله تأويلا ترويجا له حتى يقبل عند السذج وقصار الأفهام.

فجعلوا على حرف مضاف أي إلى نعمة ربها أو إلى ثواب ربها. أن كلمة النظر تارة تعدى بنفسها وتارة تعدى بحرف في وتارة تعدى بحرف إلى، تعديتها بنفسها في قول الله تعالى وقالوا انظرونا نقتبس، انظروا يوم يقول المنافقون والذين والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا هنا ليس معناه النظر بالعين، وإنما معناه انتظروا أي أمهلوا، أمهلوا حتى نقتبس من نوركم، ليس معناه المعاينة لأنه عدي بنفسه. ذكر تعديته بفي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. النظر هنا بمعنى الاعتبار، ينظر في الملكوت يعني نظر اعتبار وتأمل ليستدل بها على قدرة خالقها. وإذا عديت بشيء فلا تحتمل إلا النظر بالاعتبار. وأما هنا فإن النظر معدا بإلى، فهو مثل قوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. انظروا هنا يعني بأعينكم انظروا إلى ثمره. هل تحتمل غير المعاينة؟ كذلك قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني ينظرون الإبل موجودة أمامهم، يعني ينظرون إليها يعني معاينة. فكذلك قوله إلى ربها ناظرة لا تحتمل إلا أن النظر هو المعاينة. فتبين بذلك صراحة الآية في دلالتها على النظر إلى الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية في سورة قاف قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله تعالى أخبر بأن لهم فيها ما يشاءون، كل شيء يشاءونه وتتمناه نفوسهم أو يخطر على بالهم يحضر إليهم. ثم يقول بعد ذلك ولدينا مزيد، هذا المزيد زائدا عن النعيم الذي بين أيديهم، فلا بد أن يكون هذا الزائد له خصوصية. لذلك فسر المزيد بأنه النظر إلى وجه ربهم، يعني نعمة زائدة على ما يستحقونه هو النظر إلى ربهم، يعني أثابهم الله وأعطاهم ذلك. هكذا فسرت من قبل السلف بأن المزيد هو النظر إلى ربهم. الآية الثالثة في سورة يونس قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. دار السلام هي الجنة، يدعو إليها، يدعو إلى العمل الذي يدخلها. ثم إذا دخلوها فماذا يستحقون؟ للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة التي فيها جميع أنواع الحسن وزيادة. لا شك أن هذه الزيادة شيء زائد على الحسنى التي هي الجنة، لذلك فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها نظرهم إلى وجه ربهم. في هذا الحديث الذي رواه مسلم عن صهيب ورواه أيضا غيره وكذلك فسرها أبو بكر وغيره من الصحابة، واستدلوا بأنه قال بعدها: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، يعني أنهم بنظرهم إلى الله لا يلحقهم ملل، ولا يلحق وجوههم كدر، ولا يلحقها ذلة ولا مهانة ولا غير ذلك. عادة أنك لو نظرت مثلا إلى الشمس في شدة وهجها فإن وجهك قد يعبس أو قد يتغير، وعيناك قد تكل من قوة شعاعها وقوة نورها، وكذلك بعض الأنوار المشعة شديدة الإضاءة كالبرق ونحوه، لقوله تعالى: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. الله تعالى قد أخبر بأنه نور، الله نور السماوات والأرض، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن حجابه النور. فهذا يعني النظر إليه مع كثرة تلك الأنوار المشعة لا يرهق وجوه المؤمنين منه ذلة، بل تزداد وجوههم إشراقا وتزداد بهجة ونضارة وسرورا، وما ذاك إلا أنهم يعدون ذلك غاية النعيم. ولذلك قال بعض العابدين: ولو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك، يعني من شدة الشوق إلى الله تعالى يقول: لو أستطيع لما نظرت إلى أي مخلوق حتى أنظر إليك يا ربي شوقا إليك وارتياحا إلى رؤيتي لربي. هكذا حالة العارفين المستاقين إلى ربهم. أما الذين أنكروا هذه الرؤية فإنهم محرومون من هذا النعيم كله، محرومون من هذه الزيادة، أو قد اعتقدوا حرمان أنفسهم والعياذ بالله. مسألة الرؤية مسألة كبيرة شريفة قد اهتم بها أهل السنة وقدموا الكلام فيها من وقت الإمام الشافعي، وهم يجادلون فيها لمن أنكرها ولا يزالون إلى ذلك. وقد كتب فيها ابن القيم رحمه الله في كتابه المسمى حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح الذي يتعلق بصفة الجنة، فإنه في باب من أبوابه سرد آيات الرؤية، جعل بابا خاصا بالرؤية وسرد فيه الآيات، ثم سرد فيه الأحاديث التي رويت في ذلك والتي يمكن الاستدلال بها، وإذا كان فيها ضعف فإن بعضها يتقوى ببعض، والأكثر قوي من حيث السند وأعرض عن أحاديث الضعيفة أو الموضوع، فمن قرأه عرف بذلك كثرة ما ورد فيها من الأدلة. وهكذا أيضا أتبعه بالنقولات، ثم رد على من أنكر ذلك من المعتزلة وبين ما أجابوا به وناقشهم بما استدلوا به. تبعه على ذلك حافظ ابن أحمد الحكمي في كتابه الذي سماه معارج القبول في شرح سلم الأصول. سلم الأصول هذا منظومة نظمها من أول ما نظمها، ثم شرحها في هذا الكتاب الذي يقع في مجلدين، وأفاض في الشرح وتوسع، ولما أتى على الأدلة التي تدل على صفة الرؤية توسع أيضا فيها. فنحيل إلى بين الشرحين لمن أراد أن يتوسع كتاب ابن القيم وكتاب الحكمي،